قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله. اسم ابن عبد البر أبو عمر يوسف بن عبد الله. قال قرأت قال كاب نعم قال قال حمزة كذا قال إسماعيل بن عياش في هذا الحديث جميل بن قيس. وقال محمد بن يزيد وغيره عن عاصم بن رجاء عن كثير بن قيس قال والقلب إلى ما قاله محمد بن يزيد أميل. قال حمزة وقد روى هذا الحديث عبد الرحمن بن عمر بن عمرو الأوزاعي عن عبد السلام بن سليم عن يزيد بن سمرة وغيره من أهل العلم عن كثير بن قيس عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه عن الأوزاعي بشر بن بكر. قال حمزة ولا أعلم أحدا من أصحاب الأوزاعي حدث به عن الأوزاعي غيره وهو حديث حسن غريب. قال أبو عمر يعني نفسه أما قول حمزة إن إسماعيل بن عياش يقول في هذا الحديث جميل بن قيس كما قال إنما رواه عن داود بن جميل لا عن جميل بن قيس. ومن قال جميل بن قيس فقد جاء بواضح من الخطأ. هذه من العلل المفيدة التي استفادها في هذا الموضع. وإنما هو داود بن جميل كثير من قيس أنا بالدرداء هذا هو الصواب. وكذلك رواه كل من قوم إسناده وجوده إسماعيل بن عياش وغيره قيله طرق.